يا رب ثبتني على الإيمان، إني غريب الروح في الأكوان. يا ثبتني على الإيمان، إني غريب الروح في الأكوان. إن كنت يوما قد نأيت فإنما عفو الكريم اليوم قد أب، إن كنت يوما قد نأيت فإنما عفو الكريم اليوم قد أدناني، ويسيل دمعي والبكاء إذا هما من خشية الرحمن هزكيان. يا وسجلت صفحاتي الذنب الذي أنساني، واليوم تبت إليك، واليوم تبت وجئت بابك نادما، واليوم تبت وجئت بابك نادما، نادما أملي وخوفي، أملي وخوفي فيك يلتقيان.